بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء المتحابون في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. فنحمد الله تعالى ونشكره على هذا اللقاء الذي جمعنا على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، اليوم الاثنين السابع من رجب الفرض عام 41 و400 ألف، الموافق للثاني من شهر مارس سنة 2020. مع الدرس 57 قال الناظم رحمه الله: فصل في الدلالة الوضعية. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية، ويحمل هذا البيت رقم 148. المعنى الإجمالي: تحدثنا سادتي الكرام في الحصة السابقة عن تعريف علم البيان الذي هو أحد علوم البلاغة، فذكرنا أنه هو العلم الذي يعرف به تأدية المعنى بطرق مختلفة الوضوح، أي غير متساوية، بعضها واضح وبعضها أوضح. فهناك من يفهم بالواضح، وهناك من لا يفهم المعنى المراد إلا بالأوضح. وحصر الناظم أقسامه في ثلاثة أشياء: التشبيه والمجازي والكناية. وكأن هذا البيت فيه رست لما يتضمنه علم البيان من المسائل والأحكام. ثم قال: والقصد بالدلالة الوضعية إلى آخره. والقصد أي قصدي، فقال هنا نائبة عن الضمير. يقول السيوطي في فريدته: وقال عن الضمير قد تنوب فيقع الربط به المطلوب. والقصد أي قصدي أو قصد البيانيين عموما بالدلالة الوضعية التي جاءت في البيت الذي نحن بصدد شرحه. القصد بالدلالة الوضعية، والدلالة أولا مصدر دل يدل دلالة، والدلالة متلت الدال، دلالة دلالة دلالة. وستلاحظ أن الناظم تحدث هنا عن الدلالة ولم يسبق لها ذكر فيما سبق. والجواب أن لفظ الدلالة في صميم تعريف علم البيان، وكذلك تبع في تعريفه للدلالة ما جاء في تلخيص المفتاح للإمام القزويني الذي تبع مثلا نظمه في منظومة هذه. فذكر أن القصد عند البيانيين بالدلالة الوضعية على القول الأصحي الفهم، أي فهم السامع معنى اللفظ عند إطلاقه، كالأسد مثلا، فإنه يفهم منه إذا أطلق الحيوان مفترس. وقل مثل هذا في الحائط والجدار والفرس والسماء والأرض وما إلى ذلك. والقول الثاني المقابل للصحي أن الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق حصل الشعور بمعناه للعالم بوضعه. مثلا العالم بأن الأسد يطلق على الحيوان المفترس إذا سمع هذا اللفظ الأسد ينطبع في مخيلته وذاكرته أنه هو الأسد، وهو المراد بالحيثيات في البيت. والدلالة تنقسم إلى ستة أقسام، لأنها إما وضعية أو عقلية أو عادية. فدلالة اللفظ الوضعية هي المرادة للناظم في البيت، كدلالة الأسد على الحيوان المفترس. والعقلية أي الدلالة العقلية كدلالة اللفظ على وجود لفظه أو حياته. فإذا سمعت مثلا شخصا قال الأسد، مثلا تعلم أن هذا الناطق مثلا حي، وأن هذا اللفظ لا بد أنه ناشئ عن اللافظ به. والدلالة العادية كدلالة الحمرة أي حمرة الوجه على الخجل، والصفرة أي صفرة الوجه من شخص ما على الوجل. والمناطق لا يتحدثون إلا عن الدلالة اللفظية الوضعية بأقسامها الثلاثة، والبيانيون يتحدثون عن دلالة التضمن ودلالة الالتزام العقليين لقبولهما للوضوح والخفاء. والخلاصة أن الدلالة من حيث الجملة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. الأول دال، مثلا الأسد دال، والثاني مدلول. لفظ الأسد دال، والثاني يعني الحيوان مدلول. ويستحيل تخلف الثاني عند وجود الأول. والدلالة أيضا من حيث الجملة قسمان: لفظية وهي ما يكون الدال فيها لفظا، وغير لفظية وهي إما عقلية كدلالة الأثر على المؤثر، مثلا يقولون البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام تدل على المسير، أرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. وهناك دلالة عادية كدلالة الدخان مثلا على النار، ودلالة البرق والرعد على المطر، أو وضعية كدلالة الخطوط والإشارة على شيء ما. واللفظية أيضا ثلاثة أقسام: عقلية كدلالة اللفظ على وجود لفظه من وراء جدار مثلا، وطبعية كدلالة أح إذا قلنا أح هذا اللفظ يدل على الوجع، ووضعية كدلالة الاسم على مسماه وهي المقصودة هنا مأخوذة من الوضع وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى المراد. والله أعلم وأحكم. فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله أسأل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي هذا المقام نسأل الله أن يرحم البلاد والعباد بغيث عام نافع مبارك فيه، ويحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الأمراض والمخاطر والكوارث، إنه سميع مجيب وممن دعاه قريب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.